الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: او يحرمه او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب ويموت في من ذلك في مده يموت فيها غالبا او بسهر يقتله او سم او شهدت عليه بينه بما يوجد قتله ثم رجعوا وقالوا عبدنا قتله ونحو ذلك. في هذا الجزء يبين المؤلف رحمه الله تعالى بقية صور قتل العمد العدوان، وقد تقدم لنا أنها تسع صور لقتل العمد العدوان. أولاها أن يقصد قتله بما له مر في البدن، يجرحه بما له رفوض في البدن كالرصاص والسيف ونحو ذلك، مما له رفوض في البدن من سكين أو خنجر أو نحوها. الصورة الثانية أن يلقي عليه شيئا ثقيلا يقتل غالبا وإن لم يجرحه به، ضربه بمثقل، أو يلقي عليه دينار أو يلقيه من شاهد أو نحو ذلك. الصورة الثالثة من صور قتل العمد العدوان أن يلقيه بجحر أسد أو زبية أسد أو غير الأسد من الحيوانات المفترسة القاتلة، أو يقيده بالفضاء بجوار حيوان من الحيوانات المفترسة، أو يلقيه في مكان ضيق حول عقرب قاتل مثلها أو حية، أو ينهشه كالمفترس، أو يوسعه عقرب يقتل مثلها، أو يلقبه حية. فإذا فعل به ذلك فهذا صورة من صور قتل العمد العدوان الذي يجب به القصاص. الصورة الرابعة أن يلقيه في ماء كثير لا يتخلص منه، أو في نار قوية لا يمكنه التخلص منها، فيغرق بالماء أو تغرقه النار. فإذا فعل به ذلك فهذه صورة من صور قتل العمد العدوان التي يستحق بها القاتل القصاص. وبقي معنا خمس صور نعرفها الآن بالاستقرار إن شاء الله. الخامس ذكرها بقوله: أو يغنمه بحبل أو غيره، أو يصد قمره وعنفه، أو يعثر كسيتيه ثم يموت في مثله. الصورة الخامسة من صور قتل العمد العدوان أن يخلقه بحبل، يعني يربط حلقه بحبل فيموت بذلك، أو يسد فمه فيموت من ذلك، أو يسد أنفه فيمنع عنه الهواء فيموت بذلك، أو يعصر خصيتيه عصرا شديدا يموت بذلك. فإذا فعل به واحدة من هذه الأمور فهذه الصورة من صور قتل العمد العدوان الذي يستحق بها القاتل القتل قصاصا. السادسة أشار إليها بقوله: أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب ويموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فحذر. السادسة من صور قتل العمد العدوان الذي يستحق به الفاعل القتل قصاصا. أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب. إذا حبسه في مكان لا يمكن أن يستغيث فمنع عنه الطعام والشراب فمات بذلك استحق الفاعل القتل قصاصا. فإن حبسه ولم يمنع عنه الطعام والشراب فمات بذلك فلا يستحق الفاعل قصاصا، لأنه لم يفعل ما يوجب ما يترتب عليه القتل، لأن الحبس لا يترتب عليه القتل، وإنما المنع من الطعام والشراب مدة طويلة يستحق الفاعل لذلك القتل. فإن حبسه زمنا يسيرا ومنع عنه الطعام والشراب فماذا؟ فهل يستحق الفاعل القصاص؟ لا يستحق إذا كان الحبس زمنا يسيرا لا يموت في مثله الإنسان إذا منع عنه الطعام والشراب. فإن حبسه في مكان زمنا طويلا ومنع عنه الطعام والشراب وأمكن لهذا المحبوس أن يستغيث وأن يطلب الغوث من الآخرين فلم يفعل، فهل يجب القصاص على الفاعل؟ لا يجب، لأن المرء المحبوس هذا هو الذي أهلك نفسه لعدم الاستغاثة، وكان الأولى به أن يستغيث ليجد من يوجده. فإذا مات بسبب تفريطه هو بنفسه فلا قصاص على الفاعل. السابعة ما أشار إليها بقوله أو يقتله بسجن يقتل غالبا. الصورة السابعة من صور قتل العمد العدوان أن يقتله بسحر، أن يفعل له سحر يقتل. فإذا فعل له ذلك وثبت أن قاتله فلان بسحره بإقراره أو ببينه فإن فاعل ذلك يستحق القتل قصاصا. إذا كان مثل هذا السحر يقتل غالبا، فإن كان مثل هذا السحر لا يقتل غالبا وإنما قتل هذه المرة، والعادة أن مثل هذا السحر لا يقتل وإنما قد يجعل المرأة يحجل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، فهذا لا يستحق الفاعل به القصاص لأن مثل هذا لا يقتل غالبا. الثامنة المذكورة في قوله أو يقتله بسم بسم أو سقاه ثم لا يعلم به. إذا قتله بسم، وكلمة سم فيها في السين ثلاث حركات، سم وهي أفصحها، وصم وهي الأضم، والكسر سم. فإذا قدم له ما عرف أنه يقتل بالغالب وجعله في طعام وقدمه له، أو وضعه الفاعل في طعام هذا المقتول بدون أن يعلم، فأكل هذا المرء طعامه فمات بسبب السم الذي وضع، فإن فاعل ذلك يستحق القصاص. وذلك أن امرأة يهودية صنعت طعاما ووضعت فيه سم وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منه وأكل معه بشر بن البراء رضي الله عنه، أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه إيش ابن البراء رضي الله عنه. فمات إيش من هذا الطعام بسبب أكله من هذا السم. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اليهودية فقررها معترفا بأنها وضعت السم في الطعام، وقالت هي في نفسها تقول: قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن كان غير نبي فاستريح منه. وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من جهله. فأما بشر بن البراء رضي الله عنه فقد مات. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية بفعلها ذلك قصاصا لقتلها بشر بن البراء رضي الله عنه. وهذه القصة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أقرأه الله عليه، وقد أكل عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام الذي صنعته اليهودية وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلوب وروح فيه السم. ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لعلم ذلك ولم يأكل منه. فإذا ناول امرأة طعاما أو دواء في سن فهو يعلم أنه يقتل فأكل منه وقتله فمات وجب عليه القصاص إذا لم يعمره ليوم الدم. وكذا لو وضعه في طعام المقتول نفسه، المقتول الميت الذي مات بهذا السم له طعام يأكل منه فوضع فيه السم بدون أن يشرب فأكل منه فمات فعلى فاعل ذلك على وضع السم القصاص. أو يطلبه بطعام فيطعمه له، أو بطعام أكله فيأكله جللا. له ثلاث صور: إما أن يعطيه السم فيأكله، أو يقدر يعطيه فيه بدون علم الجن، أو يخلق السم هذا بطعام ويقدمه له، أو يضع السم في طعام الإنسان نفسه فيأكل منه فيموت. من جميع هذه الأحوال يستحق الفاعل القصاص أو قبل قصاصا بفعله. ومتى ادعى قاتل بسم أو بسحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل. إذا ادعى القاتل بالسحر أو بالسم أنه يجهل أن هذا يقتل أي السحر أو السم فهل يقبل منه؟ لا يقبل، لأنه يكر ذلك لمصلحة نفسه. الغالب أن هذه الأشياء تقتل، فإذا اتخذها لغيره علم أنه أراد قتله، فإذا قال إنني لم أعلم أنها تقتل فلا نصدقه. المشار إليها بقبله أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة أو قتل عمد. ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله ويقال بهذا كله. الصورة التاسعة من صور قتل العمد أن تشهد عليه بينة بما يوجب قتله، وقالوا بعد ذلك رجعوا وقالوا عمدنا أو قصدنا الحكم عليه بالقتل. فهذا الفعل منهم يوجب قتلهم، ويستحقون أن يقتلوا لأن هذا الإنسان قتل بسبب شهادتهم ظلما وعدوانا. وصورة ذلك أن يتواطى أربعة شهود بأن يشهدوا بأن فلانا من الناس زنى بامرأة وهو محصن. ففي هذه الحال يعجب بالحجارة حتى الموت. إذا شهد أربعة شهود ثقات بزنا شخص وهو محصن أُحكم بالحجارة حتى الموت. فإذا فعل به ذلك رجم بعد مدة رجعوا وقالوا قصدنا قتل فلان، ولم نراه ولم نشاهده يدري، وإنما قصدنا قتل فلان يقتلون به لأنه قتل بسبب شهادتهم ظلما وعدوانا. أو شهد شهود بأن فلانا ارتد عن الإسلام ردة لا تقبل معها التوبة. إذا ارتد عن الإسلام بترك صلاة أو إنكار صيام أو إنكار الحج أو اعتقد حل الخمر أو حل الربا أو حل ما أجمع على تحريمه أو اعتقد حرمة ما أجمع على حله، هذا يحكم بالدفن. فهل يقتل قبل أن يستتاب؟ لا. فمثل هذا إذا ترك الصلاة وأنكر وجوبها أو ترك الصيام وأنكر وجوبه أو أنكر وجوب الصيام والإصرار فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا شهدت بينة أنه أنكر وجوب الصلاة واستمر على إنكاره وقتل ثم قالوا عملنا قتله، فهل يقتلون به؟ لا، لأنه في هذه الحال ممكن أن يدرأ عن نفسه القتل بالتوبة. يقول إن ما داموا شهدوا علي فأنا تائب أتوب إلى الله. لكن إذا شهدوا عليه بأمر لا تقبل معه التوبة، هذه الذي أشار إليه المؤلف، ما هو الذي لا تصح معه لا تقبل معه التوبة وإلا من ناحية الصحة وعدمها فالأمر إلى الله. لكن ارتد عن الإسلام ردة لا تقبل معها التوبة بالنسبة للأحكام الظاهرة إذا سب الله جل وعلا. إذا سب الله جل وعلا أو تكررت منه الردة والتوبة فيعتبر زنديق يتلاعب بتوبته وليس بصادق، في هذه الأحوال لا تقبل توبته. فإذا شهدوا عليه بذلك وأعلنت توبته فنحن مقتول. ثم إن رجعت البينة وقالت عمدنا قتله نرجع إليهم فنقتلهم لأنهم شهدوا بشهادة أوجبت قتل معصوم. فمن سب الله جل وعلا فلا تقبل توبته ظاهرا وباطنا أمره إلى الله جل وعلا. وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله من زنا محصن أو ردة أو من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة. ان سب الله جل وعلا او قتل عمد. قالت البينة نشهد ان فلانا قتل فلانا فقتلناه قصاصا بشهادتهم، ثم رجعوا عن شهادتهم وقالوا لا ندري هل قتله او لا، وانما مردنا قتل هذا الرجل، فنحن نقتص منهم بقتلهم بشهادتهم على ما اوجب قتل هذا الرجل، فيبتلون بذلك اذا طالب اولياء الدم. اذا الصوره التاسعه فهي شهدت بينا بما يوجب قتله، وقتل بسبب شهادتهم. فإذا قتل بسبب شهادتهم ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله، فإنه نرجع إليهم ونقتلهم به قصاصا ولو كانوا أربعة وهو واحد. ويجوز كما سيأتينا قتل الجماعة من واحد إذا توافقوا عليه، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء، فقيل له رضي الله عنه كيف تقتل سبعة برجل واحد؟ فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم منه، وذلك لحرمة النفس المقصودة. وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك، لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. ثم رجعوا عن شهادتهم فقالوا عملنا يعني قتلنا قصدنا قتله، فيقال بهذا كله. ويقتص بالقصاص مباشر للقتل عالم بانه ظلم، ثم ولي عالم بذلك، وبينة وحاكم عالم ذلك. اذا شهدت بينة بسبب يوجب القتل وقتل هذا المشهود عليه، القاتل يعلم ان قتله ظلما، والبينه تعلم انها شهدت على هذا الرجل بالقتل وهو ظلم، ولي الدم إذا كان هناك ولي الدم أن يكون المشهود عليه لأنه قتل آخر، طالب بقتل هذا وهو يعلم أنه لم يقتله، الحاكم حكم بقتله وهو يعلم أنه لم يقتل، فمن الذي يختص بالقصاص في هذه الصورة؟ مجموعة كلهم باشروا القضية، لكن منهم من شهد ومنهم من قتل ومنهم من طالب ومنهم من حكم، أربعة. البينة شهدت والرجل الآخر باشر القتل، وولي المقتول الأول طالب بالقتل وهو يعلم أنه لم يقتل، والحاكم حكم بالقتل وهو يعلم أنه لم يقتل، من الذي يستحق القصاص من هؤلاء؟ الأول منهم الذي يستحق القصاص هو المباشر القتل، إذا باشر القتل وهو يعلم أن هذا الذي يريد قتله لم يقتل فهو الذي يستحق القصاص. إذا كان المباشر بالقتل لا يعلم أن هذا ظلم فأمر بقتل شخص حكم الحاكم بقتله وقتله، وإنما البينة تعلم أنها هي التي شهدت لقتله بما يوجب قتله ظلما له، فمن الذي يستحق بعد المباشر؟ البينة. البينة تعذر الاستفاء منها لسبب من الأسباب، من يقتص منه؟ الولي. الولي ما طالب، أو لم يكن هناك ولي، وإنما الحكم بالردة. الحاكم حكم بقتله للردة أو لزنا المحصن، وهو يعلم أن هذا الفعل لم يصدر منه إطلاقا، فمن الذي يقتص منه حينئذ؟ الحاكم. فإذا حكم الحاكم بقتل شخص وهو يعلم أن هذا الحكم في حقه ظلما، فإنه يقتص منه لذلك. ويرى بعض العلماء بأن الحاكم لا يقتص منه إذا كان حكمه مبني على شهادة حتى ولو علم عدم صدق الشاهدين أو الشهود. إذن فإذا تعدد المتوافقون على القتل فمن الذي يقتص منه؟ أولا المباشر، ثم البينة، ثم الشهود، ثم الحاكم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.